بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ابن عثيمين علم وعمل، قصة لحياة الشيخ ابن عثيمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما مات من زانت بساتين فكره وفتواه في العلياء كالشمس تسطع. وبعد وفاة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، رشحه شيخه محمد بن عبد العزيز المطوى، وكان إذاك قاضي في عنيزة، على إمامة الجامع والخطابة فيه. أول صلاة صلىها الشيخ محمد الصالح العثيمين يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، صلاة الظهر في جامع عنيزة. وآخر صلاة صلىها الشيخ حمد الصلاة في عنيزة هي صلاة الاستسقاء 3/8/1421. لن يرجع المسجد الأقصى إلا إذا قاتل المسلمون لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. وأنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء، لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا. فأتى بعجل من دقيق وجراب شحم وقال لي أسلم احمله على ظهري، فقال أسلم وأنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل وزني عني يوم القيامة. اللهم اشف شيخنا، اللهم ارفع عنه. أسأل الله أن يعيدني وإياكم على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق، إنه على كل شيء قدير. بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في جدة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، إثر مرض عانى منه طويلا. الصلاة على الأموات يرحمكم الله. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ابن عثيمين علم وعمل، إصدار وثائقي يحوي صورا صوتية تتحدث عن رحلة حياة الفقيه العلامة سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. أنا أتذكر الأطباء كانوا منبهرين، يعني كان طبيب باكستاني، العربية عنده ضعيفة، فكان يقول لنا هذا رجل إيمان. إنه العالم الذي كان بفتاواه وعلمه علامة الأمة وعالمهم ومرجعهم الفقهي. يعني ما رأيناه من تفاعل الناس ودعائهم له ورثائهم خفف مصابنا. أتدرون أين دفن الشيخ ومن هو جاره؟ لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى، وأما جاره سماحة الشيخ ابن باز. وثوى الإمام الجهذذ رحل الجليل محمد. العلم يبكي حرقة ودروسه والمسجد، يا حسرة لفراقه تالله ذاق يفقد. الشيخ يطلب حلمكم، الشيخ يطلب حلمكم، هي صعقة وتردد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يجعل في كل خلف عدولا يحملون العلم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رفعهم الله تعالى درجات، كما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجنا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. هؤلاء العلماء شهداء الله في أرضه، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى عن آياته: وما يعقلها إلا العالمون. وقال عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن جماعة في تذكرته: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لا يتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. قال الشافعي رحمة الله عليه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. ومن هؤلاء العلماء الذين نحسبهم من العاملين بعلمهم شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكان آخر عقد العلماء الراسخين الكبار في عنيزة التي توالى عليها جملة منهم منذ قدوم العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب التميمي رحمه الله، المتوفى 61 و100 و1000 من الهجرة، والذي تولى قضاء عنيزة 10 و100 و1000 من الهجرة، ثم نزل الضبط شمالي عنيزة وأسس مسجده الذي هو الآن جامع، وانتفع بعلمه خلق كثير، ولم يكن للعلم قبله في سائر مدن القصيم سوق رائجة كما يقول بعضهم. وكان من أبرز تلاميذه الشيخ حميدان بن تركي بن حميدان، المتوفى 300 و1000 من الهجرة، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن زامل، المتوفى 61 و100 و1000 من الهجرة، وكان تولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة 31 و100 و1000 من الهجرة، لما ترك شيخه الشيخ عبد الله بن عضيب قضاء عنيزة وانتقل إلى الضبط. وحين ترك الشيخ سليمان قضاء عنيزة خلفه عليه زميله الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بالخيل، المتوفى في حدود 70 و100 و1000 من الهجرة، وخلفه زميله الشيخ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل المتوفى 96 و100 و1000 من الهجرة. وممن ولي التدريس والقضاء في عنيزة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، المتوفى 82 و100 و1000 من الهجرة، وتولى القضاء في عنيزة من حدود 50 إلى 70 و200 و1000 من الهجرة. ومن تلاميذه الشيخ علي بن محمد آل راشد، المتوفى 300 و1000 من الهجرة. ومن تلاميذ الشيخ علي آل محمد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن مانع، المتوفى 700 و300 و1000 من الهجرة، وقد خلفه على الإمامة والخطابة في الجامع الكبير في عنيزة، وخلفه على القضاء أيضا. ومن تلاميذ الشيخ عبد الله بن عضيب الشيخ عبد الله بن عائد، المتوفى 22 و300 و1000 من الهجرة، وكان رحمه الله يضرب به المثل في جودة القراءة وحسن الصوت والخط، وهو من شيوخ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكذلك من شيوخه الشيخ محمد بن عبد الكريم بن شبل إمام مسجد الجوز في عنيزة، المتوفى 43 و300 و1000 من الهجرة، وكذلك قاضي عنيزة الشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله المتوفى سنة 51 و300 من الهجرة، وتلميذه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله المتوفى سنة 85 و300 من الهجرة. وأما الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 من الهجرة، فكان إماما وخطيبا للجامع الكبير في عنيزة من عام 61 و300 من الهجرة، ولكنه لم يل القضاء لأنه امتنع منه تورعا، وهو أول إمام يلي إمامة الجامع والخطابة والتدريس فيه ولا يلي القضاء. ومن شيوخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر رحمة الله عليه المتوفى سنة 38 و300 من الهجرة، والذي تولى القضاء في عنيزة من سنة 18 و300 إلى سنة 24 و300 من الهجرة. وكذلك الشيخ علي بن ناصر بن وادي المتوفى سنة 60 أو 61 و300 من الهجرة، وكان على علم بأمهات الحديث أخذها عن علماء الهند، وغيرهم ممن قد يطول بذكرهم المقام. وقد صرف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أوقاته كلها للتعليم والإفادة والتوجيه والإرشاد، فاجتمع إليه الطلبة وأقبلوا عليه من كل مكان. وللشيخ عبد الرحمن رحمه الله طريقة فريدة في التدريس ذكرها تلميذه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، فقال: طريقته في التدريس طريقة فريدة مفيدة، أخذها عن شيخه محمد أمين الشنقيطي، فكان يقرأ العبارة ثم يوضح معناها توضيحا تاما، ثم يصورها ويذكر دليلها وحكمة التشريع منها، فإن كان يراها أقرها، وإن كان يرى القول الآخر أصح منها ذكر القول الثاني بنفس الطريقة، ثم أخذ في نصر القول الذي يراه وبيان أدلته وتوهين القول الذي لا يراه حتى يقنع الطالب بما يراه، كل هذا بأسلوب واضح وترتيب مستقيم، بحيث إن تفهيمه لا ينخفض عن مستوى الطالب المدرك ولا يرتفع عن مستوى الطالب المبتدئ، فالكل منه يستفيد. هذه طريقته في درسه. ولما رسخت قدمه شرع في التأليف، فألف من الكتب والرسائل ما يربو على 40 مؤلفا، وكان تلاميذه كثيرين من أهل عنيزة ومن غيرها من زملائنا في ذلك الوقت، كبار الطلاب الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع والشيخ محمد المنصور الزامل، محمد عبد العزيز مطوع كان تولي القوابة، ومحمد عبد العزيز المنصور محمد المنصور كان يخلف الشيخ في الخطبة إذا حج أو سافر، كذلك حمد محمد البسام وكلمان إبراهيم البسام وعبد الله عبد الرحمن البسام وآخرين غيرهم رحمهم الله. الشيخ محمد بن عثيمين وليس من الأوائل، يعني أقل أصغر منهم. الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة، وقد أمره الشيخ عبد الرحمن أن يجلس لصغار الطلبة في الجامع، وكلف معه الشيخ علي بن حمر الصالحي رحمه الله المتوفى سنة 15 و400 من الهجرة بتدريسهم أيضا. أما الشيخ عبد الرحمن السعدي فدروسه تبتدي بعد طلوع الشمس بساعة، تستمر ساعتين، ثم يروح إلى بيته للغداء، في ذلك الوقت الغداء الضحى، ثم يرجع التدريس الكبار في المنتهى وإلا في المنتقى، وله درس قبل صلاة العصر بالحديث، وله درس بين العشاءين في النحو، وربما في تفسير القرآن الكريم يتراوح ما بين النحو وما بين التفسير. هذه جلسات شيخنا عبد الرحمن السعدي طيلة حياته. أما جلسات الشيخ عبد الرحمن العلي بن عودان فهي بعد صلاة الظهر وبعد صلاة الفجر. أما تدريس الشيخ محمد عبد العزيز مطوع فهي بالليل بعد صلاة العشاء الآخرة، وفي الصباح من طلوع الشمس حتى يحين ابتداء تدريس شيخه عبد الرحمن بن سعدي، ثم ننفتل جميعا مع شيخنا مطوع لحلقة شيخنا السعدي. ومن تلاميذه أستاذ العربية الشيخ علي بن محمد الزامل رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1418 من الهجرة، والشيخ عبد العزيز بن علي بن مساعد آل عبد المنعم رحمه الله، المتوفى سنة 1411، والشيخ محمد بن منصور الزامل رحمه الله، المتوفى عام 1314 من الهجرة، وكان من أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، الذي خلف شيخه السعدي في الإمامة والخطابة والإفتاء والتدريس في جامع عنيزة إلى هذا العام 2141 من الهجرة. الشيخ محمد بن عثيمين مثل ما قلت لك كان صغير السن، ولكنه جلس مع كبار طلاب الشيخ، وكان ما شاء الله يعني يلقي باله ويلقي أسئلة مهمة يعني يتعجب منها الحاضرون، وأدرك في وقت قصير أكثر مما أدركه غيره في وقت طويل. وكان الشيخ أيضا يتوسل فيه الخير ويعطيه عليه ويعطيه ويرعيه باله أكثر من غيره. وستكون مادة هذا الإصدار عن الشيخ محمد رحمة الله عليه. كانت ولادتي في مدينة عنيزة في ليلة 27 من شهر رمضان عام 1347. نعم فضلت الشيخ، كانت مراحل التعليم والتلقي الأولى أين كانت؟ كانت أيضا في عنيزة، وكانت على طريقة المعلمين السابقين، فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم، ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا من الحساب والأدب، ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتم ذلك والحمد لله. ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار، أحدهما الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فدرسنا عليه في العقيدة في مختصر لشيخنا عبد الرحمن السعدي للعقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك في الأجرمية في النحو، وكذلك في منهج السالكين في الفقه ألفه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ثم لما كبرنا بدأنا القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قطر الندى وبل الصدى في النحو ابن هشام، وفي الزاد في زاد المستقنع في اختصار المقنع، وفي العقيدة الوسطية، وفي المنتقى في الحديث، وكتب أخرى. ولما فتحت المعاهد العلمية فتح المعاهد في الرياض، أشار علي بعض الناس أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض، فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فأشار علي، وكان ذلك في عام 72 من الهجرة بعد 300 ألف. وهناك التقيت أيضا، بل هناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قرأت عليه في مقدمة تفسير شيخ الإسلام بن تيمية، وقرأت عليه من صحيح البخاري، وقرأت عليه بعض الرسائل، ثم تخرجت من المعهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة القسم الخاص، وتحولت في سنة 74 إلى معهد عنيزة للتدريس فيه، وصرت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض، وبقيت مدة في معهد العلمي في عنيزة، ثم فتح فرع الجامعة جامعة الإمام في القصيم، فانتقلت للتدريس فيه، وما زلت على هذا إلى اليوم. أما بالنسبة لإمامة الجامع فإنه لما توفي شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام 76 و300 ألف، طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع وأمير البلد خالد بن عبد العزيز آل سليم أن أكون خلفا عن شيخنا في إمامة الجامع وفي التدريس في المكتبة التي كان شيخنا يدرس فيها. بدأ في الصلاة بالجامع في يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، أول صلاة صلىها الشيخ محمد الصالح العثيمين يوم الأحد 26/6/1376 هجرية، صلاة الظهر في جمع عنيزة. وآخر صلاة صلىها الشيخ محمد الصالح العثيمين في عنيزة هي صلاة الاستسقاء 3/8/1421. أيها الإخوة، إننا نقوم هذا اليوم بالاستسقاء للمرة الثالثة في هذا العام رجاء لثواب الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثالا لأمر ولاة أمورنا، نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح. عباد الله، ادعوا الله تعالى أو أمنوا على دعاء الخطيب أن يغيثكم الله عز وجل. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، لئن لم تغفر لنا ربنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الشيخ محمد بن عثمان بن صالح القاضي أحد زملاء الشيخ محمد رحمه الله تحدث بكلمة عنه قال فيها: ولهذا ذكرت في كتاب الموسوعة وفي كتاب روضة الناظرين إنه أطول إمام في هذا الجامع، ما طرق سمعي أحد وصل 40 وهو مدرس فيه سوى شيخنا 45. ننتقل إلى جانب آخر وهي دروسكم العامرة والموفقة والمسددة بحمد الله التي تلقونها في المسجد. كيف يتم اختيار هذه الدروس والعلوم فضيلة الشيخ، وما هي أبرز العلوم التي تدرسونها في المسجد؟ هذه الدروس قديمة في الواقع، لأن دروسنا بعد المغرب مجزأة، فمنها التفسير نتكلم على الآيات ونذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها، وليست في كتاب تفسير معين. ومنها الحديث في بلوغ المرام، ومنها الفقه في زاد المستقنع، ومنها قراءة البخاري ومسلم تلاوة من التلاميذ ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه، يعني ليس كشرحنا لبلوغ المرام مثلا. ومنها أن نطرح كتابا آخر يختاره الطلاب، لأن هذه الدروس التي عينتها لك هذه قاعدة مستمرة، وما بين الأذان والإقامة هو الذي يكون موكولا إلى اختيار الطلاب. وقد انتهينا قريبا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وربما نقرأ في رسائل صغيرة. أما الذي يكون في الإجازة الصيفية فيختلف عن هذا بعض الشيء، لأن له دراسة مستقلة، فعلنا ذلك لئلا يفوت الإخوان الذين يأتون من غير من خارج البلد، لئلا يفوتهم لو جعلنا القراءتين سواء يفوتهم بعض الشيء. فجعلنا دراسة في أيام الإجازة خاصة ودراسة ما بعد المغرب خاصة. أحسنتم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. الحقيقة ظهر والله الحمد في الآونة الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم، والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد. هل هذه الكتب نوات لإخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهية أو العقدية التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها؟ هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفاتي التحريرية، لكن بعض الإخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الأشرطة ثم رتبوها وخرجت الناس والحمد لله. وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كبيرة أيضا، مثل الأصول من المصول، تفسير الفرائض، تقريب التدمرية، تلخيص الحموية، هذه محررة باليد، ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها. أما ما ينقل من الأشرطة فإن الإخوة ربما يحذفون أشياء مهمة نظر إلى أنهم يظنونها قليلة الفائدة. ولهذا رأيت أن أراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إلى الحق ونحذف ما لا يحتاج إليه. وكل إنسان يعرف الفرق بين مؤلف محرر وبين منقول من الأشرطة. لكن هل في النية أو هل هناك كتب تحررونها الآن في تعكفون عليها؟ لا الآن لا، لأن أشغالنا الآن كثرت جدا ولا يمكن أن نتفرغ لهذا. وأسأل الله أن يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيدة الوسطية قد راجعناه والحمد لله وحررناه ولا يحتاج إلى إعادة. لكن فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن يكون برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم والذي هو من أحكام القرآن نواة لإعداد أو إخراج تفسير كامل إن شاء الله تعالى القرآن؟ لا، في التفسير غير هذا، في التفسير الذي ذكرت لك أنه يقرأ في الدرس الآن الإخوة يفرغونه ويقرأونه علي بعد التفريغ، وإن شاء الله من النية أن يطبع إن شاء الله. أما الفوائد والأحكام من القرآن فأظن الأخ بكير نقر أخرج منها شيئا ولعله يستمر إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التتلمذ على يديكم والنهل من علمكم، وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها، بل الكثير منهم في مدينة الرياض، والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض. هل من الممكن أن تحققوا هذه الأمنية لطلبة العلم هناك؟ نعم، من الممكن أن نحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف. أما أني أنا أروح هناك هذه مهي رائقة، الناس يأتون إلينا ونحن نذهب عنهم ناسية. الحمد لله الرياض ما بينه وبين عنيسة الآن ثلاث ساعات ونص، يستطيعون اللي حديث يجي هنا أسبوع ويروح لأهله يومين ويرجع، هم يستقرون. الموجود في الرياض موجود في عنيسة والحمد لله من جهة مرض الحياة، ما بقي إلا الغربة. مع أني أنا لا أحدد هذا في الوقت، لا شحنة العلم، أنا أريد العلم أن ينتشر، لكن أنا أريد أن العلماء في الرياض أيضا يقوموا بدورهم حتى تعمر البلاد. كان الشيخ محمد رحمه الله سائرا على ما سار عليه العلماء من السير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم مع ولاة الأمر، وكان للعلماء عندهم مكانة وتقدير يدل على ذلك سؤالهم عنهم وزيارتهم لهم. فأثناء زيارة الملك خالد بن عبد العزيز رحمة الله عليه لعنيزة، زار الشيخ محمد رحمه الله في منزله، وألقى الشيخ رحمه الله كلمة بين يدي جلالة الملك رحمة الله عليه في الحفل الذي أعد لهذه الزيارة، قال فيها: صاحب الجلالة، إن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإن من ذل لله عز وجل أذل الله له الناس، وإن من اتقى الله عز وجل اتقاه الناس، وإن من خاف الله خافه الناس، وإن من ضيع أمر الله ضيعه الله عز وجل. صاحب الجلالة، إن لنا أملا كبيرا في أن يقر الله تعالى أعين سعدكم بكم بما تبذلونه لهم من إصلاح وإرشاد ومن تدعيم لكل ما يسعد الأمة في دينها ودنياها. ولقد سرنا ما سمعناه قبل أيام من أن جلالتكم تدعمون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعما غير مقيد. هذا مما فرنا كثيرا، لأن بهذا الأمر وحده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلت هذه الأمة على غيرها. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وختاما، والختام مثل، أبشر أهل عنيزة جميعا بأن صاحب الجلالة تبرع ببناء المسجد الجامع الكبير على نفقته. ولما تم بناء الجامع الكبير في عنيزة صلى فيه الشيخ رحمه الله أول جمعة في 15 من شهر ذي القعدة من عام 1446 من الهجرة، وفي رمضان من عام 1440 من الهجرة صلى الشيخ محمد رحمه الله إماما في الحرم المكي في بعض الليالي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وفي عام 1447 من الهجرة صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وبقي على ذلك حتى وفاته رحمة الله عليه. وطريقة الشيخ محمد رحمه الله في التدريس استقاها من طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه التي سبق بيانها. وكان الشيخ محمد رحمه الله يحرص في إلقائه على ملاحظة فهم الطالب، ويتابع من قد يظن أنه خرج بفكره عن الدرس فيسأله عن المعلومة التي كان يشرحها. وكان الشيخ محمد رحمه الله ربما مزج درسه بشيء من الدعابة لإدخال السرور على الطلاب وكسر الملل. شيخ الله يجزاك الجنة، كثير من الليالي يعني أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم، ويكون عندي بعض المسائل فأسألك فيها فتجيبني، فما حكم الجواب يا شيخ؟ والله أنا ما أفتح في هذا، أنا لا أفتح في هذا ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني أنك تسألني. لا تعتمد هذا، إن سمعت من الشريط لا بأس، أما إحنا ما ندرس النوم. نعم سبحان الله. الله لو تكتب المسائل نشوف عرضها علينا يمكن تكون صحيحة. ولم يكن الشيخ محمد رحمه الله يترك يوما بلا تدريس، فمواعيد دروسه لا تستثني يوما من أيام الأسبوع، إذ كان يجلس للتدريس كل يوم بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، إلا في الدروس الصيفية الصباحية التي يفد فيها الطلاب من شتى بلاد العالم، فإنه يترك يومي الخميس والجمعة فلا يدرس فيهما رفقا بالطلاب الذين ربما احتاج بعضهم إلى السفر. وتستمعون الآن مقطعا من أول درس في آخر دورة صيفية عقدها الشيخ رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ثم نرحب بإخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس، ونهنئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجزيل، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين: إلى سلوك طريق حسي كأن يأتي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس، والثاني معنوي كأن يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء، وكلا الأمرين يترتب عليه هذا الثواب. وكان آخرها في العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 21 و400 من الهجرة، وكان آخر الدروس الصباحية والمسائية التي درسها الشيخ رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. نعم تمت بقلم محمد بن صالح بن تيمين حفظه الله ووصفه لما يحب ويرضى. آمين. هذا من كيسك الله. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير ختام، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدراسة إن شاء الله تستأنف في عند ابتداء الدراسة النظامية، لأن الأيام هذه قد يكون لنا شغل، وربما ويأتي أيضا مجلس هيئة كبار العلماء، لكن إن شاء الله تعالى عند ابتداء الدراسة النظامية يبتدئ الدرس إن شاء الله. أيها الإخوة، كانت دروس الشيخ محمد رحمه الله كثيرة، شرح فيها كتبا عدة في التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية وغيرها، فمن ذلك شرح الصحيحين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونيل الأوطار ورياض الصالحين ونخبة الفكر والبيقونية، ومنها شرح كتاب التوحيد والعقائد الحموية والتدمرية والواسطية والسفارينية ونونية ابن القيم والقواعد المثلى واقتضاء الصراط المستقيم وغيرها، ومنها شرح زاد المستقنع والكافي في الفقه، وفي الأصول شرح قواعد ابن رجب ومختصر التحرير ونظم الورقات وغيرها، وفي الأصول شرح قواعد ابن رجب ومختصر التحرير ونظم الورقات وغيرها، ومنها شرح حلية طالب العلم والسياسة الشرعية ومقدمة المجموع للنووي وتفسير كثير من سور القرآن. وأما الكتب المطبوعة فمن أشهرها القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، والشرح الممتع على زاد المستقنع، والقواعد المثلى، والأصول من علم الأصول، وتسهيل الفرائض، وفتح رب البرية بتلخيص الحموية، وشرح لمعة الاعتقاد، ومختارات من زاد المعاد، وأصول في التفسير والمنهج لمريد العمرة والحج، ومجالس شهر رمضان وغيرها، وكثير من الرسائل. وكان رحمه الله يعقد دروسا إذا سافر من عنيزة إلى بلد آخر وبقي فيه، كمكة والمدينة والرياض والطائف، وكان حريصا على اللقاء الأسبوعي الذي يتم في منزله ضحوة كل خميس، وكان آخر لقاء تم في منزله في 14 من شهر صفر من سنة 21 و400 ألف من الهجرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 بعد 200 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 14 من شهر صفر عام 21 و400 ألف، وسيكون هذا هو ختام هذا الفصل إلى أن يحدد بعد إن شاء الله تعالى. نبتدئ هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نداء المؤمنين شرف لهم، نداء المؤمنين من عند الله شرف لهم بلا شك، وتصدير الخطاب بالنداء يدل على أهمية ما يخاطب به. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ناجيتم أي أردتم مناجاة الرسول، والمناجاة هي الكلام السر مع بين المتناجين. وكان آخر لقاء من اللقاءات الشهرية التي كان ينظمها مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة يوم السبت المتمم من 20 من شهر ربيع الثاني من عام 21 و400 ألف بعد صلاة العشاء. نتكلم في هذه الليلة، أعني ليلة الأحد 21 من شهر ربيع الآخر، نتكلم على قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة، تحدث الله عن نفسه بصيغة الجمع إنا عرضنا، فلماذا؟ للتعظيم، لتعظيم نفسه عز وجل، لأنه سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه. وقد شبه النصارى، شبهوا على عوام المسلمين فقالوا إن الله سبحانه وتعالى متعدد، لأنه يقول إنا عرضنا الأمانة، ويقول إنا نحن نحيي الموتى، ويقول إنا نحن نزلنا الذكر، فيشبهون، لأن هذه الضمائر تدل على إيه؟ على إيه؟ على الجمع، لكنها في اللغة العربية تدل على الجمع وعلى التعظيم. وهؤلاء عموا عن قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهكذا كل من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه من القرآن والسنة فيضرب بعضه ببعض. وكان آخر درس عقده الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير في عنيزة بعد صلاة العصر يوم الأحد 2 من شهر شعبان 21400 من الهجرة، وكان شرحا لآخر كتاب الجنائز من مشكاة المصابيح. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو في سياق الموت إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه 3. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث تدل على فوائد، منها مشروعية اتباع الجنائز للكبار والصغار، أي للشرفاء وعامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبع الجنازة التي توفي من الأنصار. ومنها أنه إذا وصل إلى المقبرة والقبر لم يجهز فإنه ينتظر حتى يجهز. ومنها أنه ينبغي في هذه الحال أن يجلس الإنسان مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس مستقبل القبلة ولو كانت القبور وراءه. ومنها أنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال إذا جلس أن يتكلم بما يلين القلوب ويرققها من الموعظة، وليس المعنى أنه يقوم خطيبا في الناس كما يفعله بعض إخواننا في المقبرة، يقوم الرجل فيخطب ويذكر الموت وما بعده والحساب وما أشبه ذلك، وهذا غلط، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله. ثم هو لم يفعله في كل جنازة، ولكنه جلس ينتظر أن ينتهي اللحد فحدث أصحابه بما يلين القلوب. ففرق بين شيء يتخذ دائما وشيء يكون لعارة. لذلك يقال لإخواننا الدعاة الذين يقولون إن هذا وقت مناسب لترقيق القلوب، يقال لهم والله لستم بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه، وما كانوا يفعلون هذا، محل المواعظ وسطر المساجد. أما هذا فالتذكير الذي يكون حول الإنسان هذا لا بأس به. ومن فوائد هذه الأحاديث أن كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني كما لا يجوز أن يكسر عظم الحي لا يجوز أن يكسر عظم الميت، وإن كان الميت الآن جثة لكنه محترم، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. فلا يجوز لأحد أن يكسر عظم أحد من الموتى مهما كان الأمر، حتى لو فرض أن القبر كان ضيقا وأن الميت كان طويلا فإنه يزاد في حفر القبر حتى يتسع له، ولا يجوز أن تكسر عظامه. ومنها أنه إذا أراد أن يدفن الميت وتيسر أن يحكو عليه من عند رأسه فهو أفضل، وإن لم يفعل فلا حرج من أي مكان من القبر. وأما فعل عامر بن العاص رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يجلسوا عند قبره بعد الدفن بمقدار ما تنحر الجذور ويفرق لحمها، فهذا من الشهادة رضي الله عنه، ولكنه مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله، بل كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد. أما البقاء عنده بمقدار ما تنحر الجذور ويقسم لحمها فهذا اجتهاد من عمرو رضي الله عنه، وما كل مجتهد يكون مصيبا. المصيب من وافق قوله أو فعله شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما من خالف فعله أو قوله شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقال هذا مجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولكن لا يقبل خطأ، يقال هو مأجور لاجتهاده، لكن ما الخطأ لا يقبل. ولذلك لو أفتاك عالم بمسألة ثم تبين خطأه فلا يجوز أن تتبعه على خطأ وإن كان هو معذورا، لأنه لما تبين لك الخطأ وجب عليك الرجوع إلى الصواب. ومنها ما سبق في دروس سابقة أن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثلاثة في الحجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، من ورائه أبو بكر ورأسه على حذاء صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث عمر ورأسه على حذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. ثلاثة، هكذا الصفة التي هي أحسن ما قيل في وصفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وللشيخ رحمه الله أسلوب متميز في الخطابة، يحرص في خطبه على إيضاح الحق ونفع الناس وعرض قضايا المسلمين، وكانت آخر خطبة له في الجامع الكبير في عنيزة في اليوم المتمم 30 من شهر رجب من عام 21 و400 من الهجرة. الحمد لله الذي أحكم ما شرع وأتقن ما صنع، شرع لعباده كل ما فيه مصالحهم ودفع مفاسدهم، بنى شرعه على الرحمة والحكمة والعدل بين العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه الرجعى والمعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان على السداد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإنما خلقتم لعبادة الله، لم تخلقوا لتعمروا الأرض ولا لتتمتعوا كما تتمتع الأنعام. فاتقوا الله عباد الله، عظموا شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. عظموا شعائر الله في العبادات، عظموها في الأخلاق، عظموها في المعاملات عقدا وفسقا. وله رحمه الله اهتمام كبير بأحوال المسلمين في العالم، وكانت خطبه ومحاضراته وكلماته تعنى بذلك. والآن تستمعون إلى كلام للشيخ رحمه الله عن إخواننا المسلمين في الشيشان. لا شك أن ما نزل بإخواننا الشيشان مصيبة كبيرة على الإسلام والمسلمين، لأن الدولة جمهورية فتية متجهة إلى تطبيق الإسلام الصحيح في العقيدة والعمل، وقد أغاض ذلك جيرانهم من جمهورية القوقاز، لأن غالب هذه الجمهوريات على مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في العقائد وعلى مذهب الأحناف في الفقه، وكان يغيظهم أن تكون هذه الجمهورية على مذهب السلف في العقيدة وعلى الاجتهاد السليم في الفقه، حتى كانوا يسمونها بالوهابية، وهذا لا شك أنه أغاض الروس ومن ورائها دول الغرب، لأن هذه لو قدر لها النجاح في دعوتها ستقلب دول البلقان كلها على المذهب السليم، وهذا أعظم خطر على الشيوعية الملحدة وعلى النصرانية الكافرة. ولهذا يقال إنه لما سقطت جمهوريات السوفييت قال الغرب الآن أمنا من عدونا الشيوعي، ولكن بقي العدو الأكبر وهو الإسلام، وصاروا يحيكون له المكايد والمكر بكل وسيلة وبكل طريق. فلهذا لم ترفع الدول الغربية رأسا بما فعله الروس في الشيشان، بل قالوا إنها مسألة داخلية، وإن كانت فيها الفظائع بالنسبة لحقوق الإنسان كما زعموا أنهم يحرسون حقوق الإنسان. والعجب من التناقض الغريب، تيمور الشرقية جزء لا يتجزأ من أندونيسيا، ولما ثارت ثورة النصارى قامت الدول الغربية بأساطيرها الجوية والبحرية والبرية لتفصل هذا الجزء من جمهورية أندونيسيا مع أنه جزء منها لا يتجزأ وتحت ملكها وسيطرتها، حتى فصلوها. جمهورية الشيشان لم يتكلموا بربع كلمة، بل ساعدوا الروس وأقرضوهم من البنك الدولي من أجل استمرار الحرب على جمهورية الشيشان. وإلا فمن المعلوم أن روسيا غارقة في الديون مفلسة، ولكن الدول الغربية الكافرة ساعدتها بالمال، وساعدتها مساعدة معنوية، حتى قال رئيس أمريكا إن الرئيس رئيس الروس إنه رجل ذكي. وما أدري ما معنى الذكاء عند هذا الخبيث. الذكاء أن يقتل المسلمين شر قتله، بل أن يقتل الإنسان دعنا من كونه مسلمين شر قتله. وأنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء. لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفاعيل وأسكت، تخرج المرأة بأطفالها عن يمين وشمال وفي حضنها على صدرها من الأطفال، يقتلها البرد والصقيع، لا تدري أين تدفن أولادها. أهذا يرضى به عقل فضلا عن إيمان؟ ولكن أخشى أن يعم الله تعالى هذه الدول الإسلامية بعقوبة لا يستطيعون الخلاص منها، لأنهم والله تركوا الواجب في نظري. وأنا حسب ما أعلم من مقاييس الشريعة أن هذه الدول آثمة بسكوتها. أما من جهة الشعوب فلا شك أن كثيرا من الشعوب متألم ألما شديدا أن يفعل بإخوانه هذا الفعل، لا سيما وأن الفاعل بهم دولة ملحدة كافرة تريد أن يكون الإنسان كله على طريقها، على الإلحاد وإنكار الخالق عز وجل والفساد في الأرض. أما ما يتعلق بمساعدتهم بالمال فأنا أرى أن يساعدوا بالمال تطوعا وزكاة، لأن هؤلاء بين مجاهد مستحق للزكاة لكونه مجاهدا، وبين فقير مشرد مستحق للزكاة بكونه فقيرا. كذلك بالدعاء، بالدعاء في كل مواطن الإجابة، في السجود، في الفرض والنفل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بعد التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في كل مواطن الإجابة، أعني إجابة الدعاء. وليكن هاجسك أيها المؤمن هذه القضية بعدما يجب عليك

ويجرها بذلك مسلم. لكن علينا أولا أن نصلح كم أنفسنا، أنفسنا ما صلحت يا جماعة إلا ما شاء الله. فكروا في هذه الأمور، لا تأخذكم العاطفة. الإنسان ينظر للعواقب لا للمبادئ. في أحد استشهد من الصحابة رضي الله عنه 70 رجلا، 70 رجلا ليس بالأمن الهين، قتلوا في سبيل الله. وقال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حمل بعضهم إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يردوا إلى مراجعهم، إلى مكان استشهادهم، ليخرجوا من هذا المكان الذي قتلوا فيه لله لا من غيره، فردوا إلى مراجعهم. ثم ماذا؟ هل زيد على ما كانوا يلبسونه حال الاستشهاد؟ هل أتي إليهم بأكان جديدة؟ لا والله، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفنوا بثيابهم كما أمر المحرم إذا مات في حال الإحرام قبل أن يتحلل، أمر في المحرم أن يكفن في ثوبي الإحرام، لا يتالوا بكفن جديد، في ثوبي الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفة: كفنوه في ثوبين. طيب، هل أزيل عنهم أثر الاستشهاد وهو الدم؟ لا، أمر أن يبقى دمه ويدفنون في دمائه حتى يأتوا يوم القيامة وجروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هل صلي عليهم؟ لا، الصلاة شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شفاعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ولذلك الشهيد لا يسأل يوم في قبره عن ربه ودينه ونبيه. الميت يقال له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لك الشهيد؟ لا، لا يسأل. أكبر دليل، أكبر فتنة، أنه وضع رقبته تحت سيوف الأعداء. لماذا؟ لله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. ثم كان عليه الصلاة والسلام يجمع الاثنين والثلاثة في حفرة واحدة، قبر واحد، لضعف المسلمين وكثرة الأموات، يجمعهم في قبر واحد. وعلى الرغم من انشغال الشيخ رحمه الله، إلا أنه كان حريصا على حضور المناسبات الدعوية كحفلات تحفيظ القرآن الكريم وتوجيه الشباب في المراكز الصيفية وحضور حفلاتها. وبالجملة فقد كان رحمة الله عليه لا يدخر وسعا في نفع الطلاب والعامة والقريب والبعيد بكل وسيلة ممكنة. فاختلفوا ولو لا في فن واحد بل في فنون عديدة، ففي كل فن تقول هذا هو فنه المختص به. إن أتيت على الفقه فهو البحر الذي لا ساحل له، أو أصول الفقه فكذا، وبأصول الدين بالعقائد بالحديث بحر لا ساحل له. حتى في الجغرافيا تقول هذا هو فنه المختص به، وله نشاط ملموس في تدريسه في المسجد الحرام أيام المواسم رمضان وشهر ذي الحجة، حتى بلغ فيما تحدث عنه المعاصرون له هناك 600 مستمع في محاضراته في المسجد الحرام. الشيخ الدكتور أحمد القاضي أحد طلاب الشيخ رحمه الله تحدث بكلمة عنه رحمة الله عليه قال فيها: لقد جمع الله لشيخنا من الفضائل والكمالات ما أحسبه والله حسيبه، يدخل دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه جمع من المتقدمين والمتأخرين: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أهل العلم: في شرط المجدد أن يأتي عليه رأس القرن وهو حي عالم مشهور. وقد كان لشيخنا رحمه الله من ذلك أوفر النصيب، على رأس القرن الخامس عشر الهجري، جدد الله به العلم فأحيا من درس من سنن مندثرة ومتون مهجورة في حقبة هجمت على الأمة الإسلامية حملة شعواء من الشبهات والشهوات، وزهد الناس بالعلم واستخف بأهله في النصف الأخير من القرن الرابع عشر، فظل طودا شامخا وعالما عاملا جاهدا مجاهدا حتى آب الناس إلى حضيرة الدين وعظموا العلم وأهله. فبعد أن تناقص العدد في حلقته إلى طالبين أو نحو ذلك في أواخر التسعينيات الهجرية، أوفوا على 500 طالب في العقد الثاني من هذا القرن. وبعد أن كان الشيخ رحمه الله يقتنص النابهين والأذكياء من أبناء بلدته يرغبهم في العلم ويشجعهم عليه في مواقف خاصة، انهال عليه طلبة العلم من أفقاع الأرض ينهلون من علمه وينشرونه في الخافقين. وبعد أن كان لا يسمع خطبه ومواعظه إلا بلديوه من أهل عنيزة، التف الناس حوله في المسجد الحرام من أنحاء الدنيا وشرقت فتاواه وغربت في أقطار الأرض. وهكذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان حريصا على جمع الكلمة ووحدة الأمة، محذرا من الفرقة والخلاف، داعيا إلى الوحدة والائتلاف، مبغضا للتصنيف والتحزب والتنابز بالألقاب. وكان في ذهابه وإيابه محوطا بالناس من طلبة العلم وذوي الحاجات، لا يمل ولا يكل من قضاء حوائج المسلمين. وكان شيخنا رحمه الله قواما لله، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، لكنه يستعمل الحكمة واللطف. ومن شواهد ذلك أنه حضر حفل أهالي عنيزة احتفاء بتعيين الأمير عبد الإله بن عبد العزيز، فألقى أحد الشعراء قصيدة جرى فيها شيء من الغلو في بعض أبياتها، فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن استأذن من الأمير بأدب ولطف أن يعقب على ما جرى فيها من توسع غير مقصود، فأذن له وشكره جزاه الله خيرا، ولم تمنعه المجاملة وأجواء الحفل أن يقوم لله بالقسط ويظهر الحق، فزاد قدره في عين الأمير والناس، وما نرجو له عند الله أعظم. إن في سيرة الشيخ الشخصية رحمه الله لنبراسا لطلبة العلم ينبغي أن يتأسوا به ويتلمسوا مواعظ العبر ومواطن الاقتداء في جوانبه كلها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وينبغي لطلبة العلم أن يتحروا وأن يتأسوا بالشيخ في تحقيقه وتدقيقه وحسن تقريره، فلقد رزقه الله سبحانه وتعالى حسا علميا مرهفا، فإذا قرر المسائل حرص على تمحيص الأدلة وإثبات صحتها، ثم اجتهد في بيان الحق، وإنه لا يعرض أقوال المخالفين حتى لا يقول القائل إنه يرى ذلك الرأي، لشدة اجتهاده في بيان الحق، ثم إنه يعود عليها بالرد والنقض بما يقنع السامع. ولذلك صارت دروسه محل قبول عند طلبة العلم، ومؤلفاته سيارة في الآفاق، وفتواه مقنعة رصينة محكمة. وينبغي لطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يعتبروا بما كان عليه الشيخ من الدأب والمحافظة على الوظائف اليومية وعدم الفتور والملال والكلال، فلقد كان رحمه الله مواظبا على أعماله من الإمامة والتدريس لا ينقطع عن ذلك. فمنذ أن توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، بل قبل ذلك وهو محافظ على الدروس اليومية، يدرس بعد صلاة العصر لعموم الناس شرحا مركزا مفيدا لبعض المتون الحديثية التي تنفعهم في حياتهم اليومية، ويدرس بعد صلاة المغرب إلى إقامة الصلاة لصلاة العشاء درسا أو درسين في مختلف أنواع الفنون لا ينقطع عن ذلك، ويدرس في الإجازة الصيفية ما بين 4 ساعات إلى 3 ساعات في فنون مختلفة، فكان التدريس ربيع قلبه والتعليم عمدة حياته، يفتقده ولا يطيب له عيشا ينقطع عنه. ولقد انتفع المسلمون منه كثيرا في دروسه في المسجد الحرام التي لم يدعها حتى آخر رمضان من عمره، فظل رحمه الله يجيب على أسئلة المستفتين وهو ممدد في سريره لا يستطيع القيام والذهاب والإياب، وقد وضعت عليه المغذيات، وكان يغذي الناس بالعلم والإيمان. ومن كلمة للشيخ عبد الرحمن الدهش أحد طلاب الشيخ رحمه الله يقول فيها: وكذلك أيضا مما يذكر هنا أنه كان سمحا هينا لا يحب الإطراء والثناء الذي في شيء من التجاوز. ولقد رأيته مرة في محاضرة يلقيها كان يعتب على المقدم أنه تكلم بكلام في شيء من المبالغة والتجاوز، فكان الشيخ يضرب بيده على الطاولة التي أمامه ويقول بلسان حاله وبما قال أيضا: يكفي بعض هذا. وكذلك أيضا كان لا يسمح إطلاقا أن يقدم له أحد نعله أو يقربه له، ويرى أن هذا من الإكرام الذي يعني لا يليق. وكذلك مما يذكر في هذا المقام أنه يعظم الدليل، فكانت فتاويه وإجاباته فضلا عن تدريسه كانت كلها مقرونة بالدليل، يدلل على ما يقول من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد سأله سائل مرة بعد صلاة المغرب فقال: يا شيخ، هل في صلاة الخوف أو هل بعد صلاة الخوف ذكر كالصلاة في الأمن؟ فبعد تفكير قليل من الشيخ قال: نعم، تدخل في العموم، في عموم الأحاديث الواردة في الذكر. وانصرف السائل إلى الحلقة، لأن الحلقة تقام بعد الصلاة المغرب وبعد الراتبة. فلما أتى الشيخ إلى الحلقة قال: أين السائل عن الذكر بعد صلاة الخوف؟ قال: وجدت دليلها في القرآن الكريم نصا، في قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والشاهد من هذا ومن غيره أيضا مما لم أذكره هو حرصه على الدليل، وأن الدليل مقدم عنده على كل استنتاج أو استنباط أو قياس، وهذا معلوم في صحة الاستدلال عند أهل الأصول. وأما حرصه على إجابة السائلين وفتواهم فهذا شيء معلوم، كان يصف وقتا كبيرا من يومه في إجابة السائلين سواء عبر الهاتف أو عبر المباشرة في المسجد أو في الطريق، بل إنه رحمه الله إذا دعي إلى وليمة أو لمناسبة كان يقضي كثيرا من وقت هذه المناسبة في إجابة السائلين، يجيبهم وهو جالس في أول حضوره، ثم على المائدة إن كان ثمة مائدة، بل وحتى على وقوفه وهو يغسل يديه بعد المائدة كان يجيب السائلين ويستدل لكلامه. كل هذا حرص منه رحمه الله على أن يكون وقته مبذولا في النافع.